بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده على نعمه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد رغب الإسلام في تعلم العلم وتعليمه بصفة عامة وحث عليه، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما، وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وثواب العلم يمتد حتى بعد موت الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. ولا شك أن أشرف العلوم وأجلها العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. ولذلك حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على تعلم القرآن وتعليمه، وعرف هذا في سلوك خيارهم وأصفيائهم، وقدوتهم في ذلك معلم البشرية وهادي الإنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وهو أعرف الناس بمنزلته. فكفى معلم القرآن ومتعلمه شرفا وفخرا أنهم متشبهون بالملائكة والرسل الكرام. يقول الله عز وجل: علمه شديد القوى. فتعليم القرآن، أول من قام بهذه الوظيفة هو جبريل عليه السلام، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. فكذلك أيضا كل من يعلم القرآن ففيه شبه بجبريل عليه السلام في تعليمه، علمه شديد القوى. فجبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة، فهو قوي على فعل ما أمره الله تعالى، قوي على إيصال الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه، ومنعه من اختلاس الشياطين له أو زيادتهم فيه ما ليس منه. ومدح المعلم مدح للمتعلم، فلو قال علمه جبريل ولم يصفه بهذه الصفات الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة الظاهرة، لم يقل علمه جبريل، وإنما قال علمه شديد القوى. فمدح المعلم هو مدح لمن يتعلم منه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أيضا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إن تعلم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للناس من أفضل الأعمال وأجل القرب، يحظى متعلمه ومعلمه بالخير والفضل في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيقول أيضا: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وسئل سفيان الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن، يعني أيهما أفضل، الجهاد أم إقراء القرآن، تحفيظ القرآن الكريم، فرجح الثانية واحتج بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلم يقل خيركم أو أفضلكم أو أكثركم مالا وأولادا أو نحو ذلك، وإنما جعل مناط الخيرية هي تعلم القرآن الكريم وتعليمه. وقد أثر عن عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيمة. يقول القرطبي: قال العلماء: تعليم القرآن أفضل الأعمال، لأن فيه إعانة على الدين، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم. وقال الطيبي: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس باعتبار التعلم والتعليم، يعني خير المعلمين معلم القرآن، وخير المتعلمين من يتعلمون القرآن. لأنه إذا كان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فخير ما يشتغل به خدمة كلام الله عز وجل. تعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. الإمام الحافظ ابن حجر طرح هنا سؤالا فقال: فإن قيل، فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه؟ بنص الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معنى ذلك أن المقرئ الذي يحفظ القرآن الكريم خير وأفضل من الفقيه؟ يقول الحافظ: قلنا لا، ليس المقرئ أفضل من الفقيه، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرأه. فإن قيل فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل. يعني الأفضلية يكون باعتبار قدر النفع الذي يتعدى إلى الآخرين، ما أثر هذا الشخص في نفع الآخرين سواء بتحفيظ القرآن أو بالجهاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فلعل من مضمرة في الخبر، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو يقول هنا لعل كلمة من، يعني من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا بد مع ذلك في من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم، ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك. أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه. أو المراد مراعاة الحيثية، لأن القرآن خير الكلام، فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن. وكيف ما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم، بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة موضع مظلل من المسجد النبوي الشريف، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه وهم المسمون بأصحاب الصفة، وكانوا أضياف الإسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب في الغدوة أول النهار في الصباح البكر، كل يوم إلى بطحان، وهو أحد أودية المدينة الثلاثة: بطحان والعقيق وقناة. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. كوماوين مثنى كوماء، وهي عظيمة السنام طويلته، يعني يحصل ناقتين عظيمتي السنام، وهذا من خير الأموال عند العرب، الجمال الضخمة ذات السنام الكبير أو العالي. فيقول: من منكم يحب أن يغدو في الصباح، يمشي إلى هذا المكان سواء بطحان أو إلى العقيق في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، له مكافأة أو جائزة، يأخذ ناقتين عظيمتي السنام ضخمتين في غير إثم ولا قطع رحم، لا يقع في إثم ولا في قطيعة رحم، وإنما هي غنيمة خالصة لا خسارة فيها. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، وهذا رواه مسلم. وعند أبي داود بلفظ: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوموين زهراوين، يعني سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن، بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. فهنا ضرب هذا المثال لحث الناس على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن لما فيها من السكينة، وبين أن آية واحدة يتعلمها المسلم خير له من الدنيا وما فيها. وسبب التمثيل بالإبل أنها كانت أعز وأثمن أموال العرب في صدر الإسلام، لا يملكها إلا الأغنياء، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ما هو أفضل من ذلك، بأن يكون لهم رصيد من الحسنات عند الله عز وجل أعظم من الإبل عند أصحابها في الدنيا، بأن يتعلموا كلام الله تعالى. فكل آية يتعلمها المسلم هي في ميزان حسناته أفضل من ناقة عظيمة السلام سالمة من العيوب لو تصدق بها. الآية الواحدة كأنه تصدق بجمل سمين وضخم وعالي السلام، فما بالك بآيتين، ما بالك بعشر آيات، بخمس آيات، وهكذا كلما زاد كلما كان الثواب أكثر. يقول ابن حبان رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث في صحيحه: هذا الحديث أضمر فيه كلمة. إيه الكلمة التي أضمرت في هذا الحديث؟ لو تصدق بها. لأن الحديث إيه؟ قال: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. إيه وجه الخير؟ خير له من ناقتين إيه يملكهما؟ لا، خير له من ناقتين يتصدق بهما لينال الثواب، وهو أن يتصدق بهاتين الناقتين أو الأكثر. يعني يريد بقوله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث لو تصدق بها، لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن من الإبل لو تصدق بها، إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا. يعني ليس المقصود أنه إيه؟ أن هذا خير له من ناقتين يمتلكهما، لأن معنى هذا فيه حث على الحرص على جمع الدنيا، لكن لابد من تقدير إيه خير له من ناقتين يتصدق بهم حتى يثاب ويصير عملا أخرويا وليس عملا دنيويا. وهذا الذي ذكره ابن حبان هنا حسن وجميل، يذكرنا بأجر التبكير إلى صلاة الجمعة. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. قرب بدنه يعني تتقرب إلى الله بالتصدق بإيه؟ ببدنه، أي جمل يعني. فكما نلاحظ هنا في هذا الحديث، طبعا هنا قال فكأنما قرب بدنه، هذا في ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة، بدنه يعني ناقة. لكن حديث الذي فيه ثواب تعلم آية أو آيتين لم يكتفي بذكر أنها إيه؟ ناقة، وإنما وصف الناقة بأنها كوماء زهراء، أي عظيمة السنام كثيرة اللحم مائلة إلى البياض من عظم السمن، وهي من خيار أموال العرب يومئذ. وهذا أفضل من التصدق بمجرد ناقة كما جاء في فضل التبكير للجمعة، لكن هذا أفضل من هذا الثواب، لأنها الناقة إيه؟ بصفة مميزة كانت من أنفس وأعز الأموال عند العرب، وهذا كله في آية واحدة، فما بالك بمن زاد على آية واحدة. لو حفظ عشر آيات أو عشرين آية كأنه تصدق بعشرين ناقة كوماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فهذا الحديث عام، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، ليس له أي مصلحة أخرى في المسجد، وإنما فقط إما يعلم أو يتعلم خيرا. ولا شك أن أولى الخير يثاب عليه الإنسان تعلم كتاب الله وتعليمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وكان الصحابة وتابعوهم أحرص الناس على تعلم وتعليم كتاب الله تعالى فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو جعل لأحد خمس قلائص، جمع قلوس وهي النقة الشابة، يقول لو جعل لأحد خمس قلائص إن صلى الغداة بالقرية لبات يقول لأهله لقد آن لي أن أنطلق. يعني تخيلوا مثلا واحد قالوا له مثلا لو هتصلي الفجر في المسجد اللي يبعد مثلا 2 كيلو عن المكان الذي أنت فيه، لك عندنا حنعطيك إيه؟ عربية مرسيدس مثلا أو أحد الثراث وأفخمه من السيارات، مش هيجيله نوم طول الليل، وكل شوية قبل حتى الفجر ما يجي يقول لأهله إيه؟ لازم أقوم دلوقتي عشان ألحق أروح أحصل على هذه الجائزة، فيفضل طول الليل مستني الميعاد وكل شوية عايز يتعجل مع أن الوقت لسه ما جاش من شدة الإيه؟ الحرص على أن يحصل ذلك. فهذا هو الذي يعبر عنه ابن سعود هنا في قوله: لو جعل لأحد خمس قلائص، خمس قلائص اللي هي إيه؟ نوق شابة جمال، يعني إن صلى الغداة بالقرية لبات يقول لأهله لقد آن لي أن أنطلق، والله لا يقعد أحدكم فيتعلم خمس آيات من كتاب الله فلهن خير له من خمس قلائص وخمس قلائص. يعني خير من إيه؟ من 10 قلائص، تعلم خمس آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وعن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء، خذها يعني احفظ هذه الآية، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. وهذا ليس فيه أي مدعاة للغرابة، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا يوازيه شيء فيه، يعني الثواب والفضل. وعن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئ قوما القرآن، أو قال وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنباء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون هذا العلم، وأفضل هذا العلم على الإطلاق هو كلام الله عز وجل. مر أعرابي بعبد الله بن مسعود وهو يقرئ قوما القرآن، أو قال وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة حينما يقولون هذا الكلام لا يقولون كلاما مجازيا، كلام أدباء وشعراء، لكن هذا كلام حقيقي، أولئك هم الصادقون، فالصحابة أصدق الناس. فحينما يقول يقتسمون ميراث رسول الله فهذه حقيقة، لأن هذا هو الميراث الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنس أيضا أنك إذا علمت شخصا آية فأنت بذلك تسن سنة حسنة، فكلما قرأ هذا الشخص السورة أو الآية التي حفظتها أنت إياه كلما شاركته في الإيه؟ في الثواب. فتعليم الناس القرآن العظيم من النفع المتعدي، فهذا مما يلحق المعلم من عمله الصالح وحسناته بعد موته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته. فلا شك أن تعليم القرآن العظيم داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علما علمه ونشره. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول النووي رحمه الله تعالى: فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في الحديث ونحوه إنما هو بغير تضعيف، فله مثل أجر فاعله. وقال القرطبي إنه مثله سواء في القدر والتضعيف، لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضل من الله يهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه، خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل أو يزيد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. ما تليت يعني الشخص الذي تحفظه مثلا القرآن كله، فطول ما هذا الإنسان يعيش حيا ويحفظ الناس أو يقرأ القرآن الكريم فأنت لك إيه؟ مثل ثوابه. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. ما تليت. وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وساق رجال الإسناد وقال: وهذا إسناد جيد عزيز، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد ابن الجهم وهو ابن هارون، قال الدارقطني ثقة صدوق. فانتبهوا لهذا الحديث: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. فإذا هذا من الأثار التي تكتب في ميزان معلم القرآن، لأنه السبب المباشر في تعليمها. وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا هم أحياء في الدنيا، وآثارهم التي تركوها بعد وفاتهم من السنن الحسنة. فتعبير قدموا هنا ونكتب ما قدموا شبهت أعمالهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة، مثل الشخص الذي يركب القطار مثلا أو الجمل أو أي شيء، بيركب ويترك الحقائب، ولا الأول بيقدمها أمامه بحيث يضع الحقائب في القطار أو في كذا ثم بعد ذلك يركب هو. فكذلك شبهت الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في الدنيا بأنه يقدمها قبل رحيله الآخرة، قبل انتقاله الآخرة، فيقدم بين يديه هذه الأشياء يثاب عليها بعد موته. وأشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. طبعا هناك قول آخر في تفسير الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قيل إنها إيه؟ الخطأ إلى المساجد. واستشهدوا لهذا بقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، بحيث تكونون على مسافة من المسجد يترتب على بعدكم عن المسجد أنكم تمشون إلى الصلاة فتكتب خطواتكم حسنات. أما إذا كان المسجد قريبا فهنا سوف يقل ثواب الخطى، كثرة الخطى إلى المساجد. ولا تنافي بين هذا القول والقول الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الأثار تكتب خطوات إلى المساجد، فلا أن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى. وأولى الناس بتعليم القرآن العظيم هم أولادنا الصغار. فعن سعيد بن جبير رحمه الله، يعني سلف كان لهم اهتمام شديد بتلقين الصبية الصغار القرآن العظيم، لأن طبعا كلما تعلم الإنسان أو حفظ القرآن مبكرا كلما طالت فترة استمتاعه واستهدائه بالقرآن الكريم، كلما حفظته مبكرا كلما أعطاك فرصة الاستمتاع به أكثر، لأنك لا تحتاج للنظر في المصحف، يمكن أن تمشي وأنت ماشي وأنت راقد وأنت في أي مكان المصحف معك في صدرك، فبالتالي يسهل عليك تلاوته في كل حال. عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. المحكم اللي هو الحزب المفصل اللي هو يبدأ بسورة قاف وينتهي بسورة الناس. المحفظين عندهم عرف بحاجة بيسموها الختمة الصغرى. ختم الصورة هي من الأجزاء الثلاثة الأخيرة من أول قد سمع إلى الناس. فأقرب لسلوك السلف أن يبدأ الأول بإيه؟ بحزب المفصل من أول سورة قاف إلى الناس. لماذا؟ لأن معظم الصلوات كان يؤم فيها عليه الصلاة والسلام الناس من الصور التي في حزب الإيه؟ المفصل، سواء كان قصار مفصل أو طوال المفصل أو نحو ذلك. يعني ممكن هدف هو بدل ما يسميه المحفظون الختم الصورة فتكون إيه حزب المفصل يوازي سبع القرآن تقريبا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال أي ابن عباس المفصل، وهذا في البخاري. قال ابن كثير فيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود من حال الناس. لأن الطفل إذا ارتبط بالقرآن من صغره أولا بتكون فترة كل ما السن يكون مبكرا بيكون ذاكرته في غاية الحدة، لا وراه يعني هموم ولا أشغال ولا مسؤوليات ولا أنكاد ولا وظائف ولا نحو ذلك، فبالتالي في نوع من الصفاء في ذهنه وقدراته العقلية تكون فائقة، فبالتالي إذا حفظه صغيرا اختلط القرآن بكيانه ولحمه ودمه، يكون جزءا من من هويته وشخصيته وكيانه، فيصبح القرآن الكريم جزءا من لحمه ودمه مختلط بروحه، وبالتالي تعظم ارتباطه وانتفاعه بالقرآن الكريم. أما أجر الوالدين اللذين يعلمان أولادهما كتاب الله تعالى ويصبران على ذلك فهو أجر عظيم يتناسب وتعبهما وصبرهما وتحملهما المشقة في ذلك بأن يكسوا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، الشاحب المتغير اللون اللي عارض من مرض أو سفر ونحوه، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، يعني الهواجر جمع هاجرة، وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر عند اشتداد الحر، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، هذا اللي هي سرعة القراءة وسرعة القطع، وترتيلا التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. وهذا الحديث رواه مطولا الإمام أحمد في مسنده، وقال محقق المسند إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير ابن المهاجر الغنوي وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ولبعضه شواهد يصح بها. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره البوصيري في مصباح السجاجة، وقال هذا إسناد رجاله ثقات. وقال الهيثمي ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال بتعليم ولدكما القرآن. وهذا الحديث قال فيه الألباني رحمه الله تعالى حسن أو صحيح. وحق لهذين الوالدين أن يعجبا ويدهشا من هذا الإنعام العظيم الذي حصل عليه من حيث لا يحتسبان، فعندما يكسى هذان الوالدان حلتين عظيمتين من حلل الجنة أغلى وأثمن من الدنيا وما فيها، يتساءلان في دهشة من أي لنا مثل هاتين الحلتين وليس لنا فيما نعلم من العمل والطاعات ما يؤهلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة، فيجابان بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النصح له. وهكذا فإن صاحب القرآن من أبر الناس بوالديه، ولو علم كل والدين ما يحصل لهما عند الله تعالى من الكرامة والرفعة بأخذ ولدهما للقرآن العظيم لبادر إلى دفع أولادهما دفعا وحثهم حثا على تعلم القرآن الكريم وتلاوته وتدبره. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وهو القاسم ابن فيرة معناها بلغة العجم في الأندلس الحديد، القاسم ابن فيرو ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، ولد ضريرا سنة 48 و500 بشاطبة من الأندلس. كان عجوبة في الذكاء كثير الفنون، غاية في القراءات حافظا للحديث، بصيرا بالعربية شافعي المذهب. قال ابن خلكان: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه. توفي بمصر سنة 90 و500. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. هنا يمدح أهل القرآن. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل. إذا كان هذا جزاء والدي من حفظ القرآن، فما بالك بجزاء الإيه؟ الحافظ نفسه. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أولئك أهل الله والصفوة الملاء. ثم يناقش أحكام تعلم القرآن وتعليمه، فيقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم أصحابه القرآن، إما بنفسه وإما بتوكيل بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة العظيمة. فمن النوع الأول ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. هذا دليل على أنه كان يباشر التعليم بنفسه، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن. ولاشتهار هذا الأمر صار أصلا يقاس عليه غيره، كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. كان أحيانا يوكل بعض أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن، فمثل ما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، تأتي بعض المشاغل يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فيوكل واحد من الصحابة في تعليم القرآن الكريم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. وببركة هذه السنة، سنة التعليم والتحفيظ، تم ولله الحمد حفظ القرآن الكريم في كل الأجيال بطريق التواتر جيلا بعد جيل، حتى وصل إلينا بحمد الله تعالى غضا طريا. أما عن حكم تعلم القرآن وتعليمه، فهو فرض كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين إلا ما تصح به الصلاة من القرآن بالإجماع. وهو الفاتحة، ما حكم حفظ الفاتحة؟ فرض عين، لأنه لن تصح صلاته إلا بالفاتحة، فيجب على كل مسلم أن يحسن قراءة الفاتحة. طبعا قراءة الفاتحة مجودة، قراءة هي قراءة بالتجويد، مش قراءة يعني زي ما واحد يقرأ جرايد يعني. لأن أتعجب ساعات لما أصلي خلف بعض الأئمة، أتعجب جدا يعني، الإمام بيركع بسرعة جدا ولاقي الناس كمان ركعة، فأنا مش متعجب بقى من الإمام، بقول طب الناس تبعته إزاي بهذه الطريقة. يعني أحيانا للأسف الشديد يتواجد إنسان في ظروف بيصلي بيتأخر عن الإمام حتى يركع ويخلص من ركوع بسرعة، بقول طب إزاي دول جابوا يعني حتى الست حركات بتاعت ولا الضالين جابوها إزاي؟ فهو بيقروا معرفش بيلحقوا جابوها إزاي. أنا بتعجب، مش بقول الإمام بس والخلل اللي بيحدثه في الصلاة، فأستغرب إن محدش اشتكى، يعني محدش مأمومين اشتكى، وأنا ما أعتقد إن بقرأ ببطء شديد يعني. فتحة تقرأ بالتجويد حتى في الصلاة الإيه؟ السرية يعني، حتى في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة بالتجويد، لأن لا بد من النطق يعني، لا بد من التلفظ بها حتى في الصلاة السرية، لأن بعض الناس ممكن يتصور أن الصلاة السرية يعني يطبق شفتيه ويقرأ في نفسه، هذا صلاته باطلة. لا بد من أن تنطق لكن تسمع نفسك فقط. فهذه ظاهرة موجودة حقيقة، كثير من الأئمة يتعجلون جدا في قراءة الفاتحة، وبالذات في ولاجد أئمة ساعات يطيل أو في قراءة ويجي في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة وسرعان ما يركع، وحتى الواحد يحاول بسرعة يقرأ عشان يلحقه في الركوع يكون كمان رفع من الركوع. هذا وضع خطير يعني. المشكلة كمان إن إزاي الناس متعايشة مع هذا الوضع، يعني ما بنلاقيش حد بيشتكي، يعني المفروض الصلاة كده فيها مشاكل يعني. فمن القواعد المتقررة في الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة واجبة ولا تتم إلا بقراءة الفاتحة. أما ما سوى الفاتحة فتعلمه فرض كفاية على الجميع. ولابد طبعا الفاتحة أيضا كل مسلم يجب عليه أن يتعلم قراءتها قراءة صحيحة بالتجويد، لابد من إتقان أحكام قراءة الفاتحة، لأننا نرى أيضا عجبا من بعض الناس الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة. والشخص الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسميه العلماء إيه؟ أميا في أبواب صلاة الجماعة لما بيستعملوا كلمة الأمي، هل تجوز إمامة الأمي؟ يقولون نعم يجوز أن يأم الأمي من هو مثله فقط، اللي أمي زيه. أمي ده بقى لو معاه 10 رسائل دكتوراه في الكيمياء والهندسة والطب وكل الحاجات دي وما يعرفش يقرأ الفاتحة اسمه أمي، فدي بئسة الأمية، إن الواحد ما يعرفش يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فصلاته زي صلاة أصحاب الأعذار مثلا اللي هو اللي به سلس أو انفلات ريح أو نحو ذلك، يا أم من هو مثله، أو الألفخ يا أم من هو مثله. فتخيلوا يعني تكريم أو أهمية قراءة الفاتحة، اللي ما يعرفش يقرأ الفاتحة اسمه أمي، يطلق عليه لفظ الأمية حتى لو كان بيقرأ 10 لغات. لماذا؟ لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. فالفاتحة لابد من تعلمها بالتجويد حتى يصح أنك تسمى أنك تقرأ الفاتحة، لأنه إذا الإمام إذا لحن في الفاتحة يعني صلاته لا تصح، في بعض أنواع اللحن تبطل صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الحديث أيضا إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. فهذا معناه أن الإنسان يتحرى في الشخص الذي يتلقى من القرآن أن يكون أوثق الناس وأتقنهم وأضبطهم، خذوا القرآن من أربعة. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وقال صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن فإنه شافع يوم القيامة، تعلم البقرة وآل عمران، تعلم الزهراوين أي البقرة وآل عمران. وممن صرح من العلماء بأن تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية النووي والسيوطي. يقول النووي رحمه الله تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه أصبح فرض عين. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. وقال السيوطي اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، وتعليمه أيضا فرض كفاية، لكن طبعا يشترط أن في كل طبقات الأمة أن يتوفر عدد الإيه؟ عدد الإيه؟ التواتر. لابد في كل طبقة يتوفر حافظ للقرآن بحيث لا يختل أبدا شرط التواتر، فإن اختل ففي هذه الحالة يصبح فرض عين وليس فقط فرض كفاية. واختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم تعليم القرآن لغير المسلم على 3 أقوال: الجواز وعدمه والكراهة. والراجح في ذلك والله أعلم بالصواب جواز تعليم القرآن لغير المسلم إذا رجي إسلامه، وعدم جواز تعليمه إذا لم يرجى إسلامه. وبهذا قال الحنفية وهو الوجه الصحيح عند الشافعية، واستدلوا على ذلك من القرآن والسنة والمعقول. أما من القرآن فقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإقامة المشرك المستجير الذي طلب الجوار عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن وتعليمه إياه. وجاء في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والخطاب مشتمل على آية من كتاب الله تبارك وتعالى. أما المعقول ففي تعليم القرآن لغير المسلم دعوة له إلى الإسلام، وترغيب له في الدخول فيه والاطلاع على محاسنه وأحكامه السمحة. أما إذا لم يرج إسلامه فلا فائدة في ذلك، بل ربما أدى ذلك إلى تعرض القرآن للإهانة فلا يجوز. ثم يناقش حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. يقول بادئ ذي بدء يقال الأصل في رواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامة من القضاء والمحتسبين ومن ينفذون الحدود والمفتين والأئمة والمدرسين ونحوهم من كل من فرغ نفسه لمصلحة المسلمين فيستحق الكفاية من بيت المال له ولمن يعول. يعني لابد ما دام المسلمون محتاجون إلى هؤلاء لابد أن بيت المال ينفق عليهم رواتبهم يعني. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان لاختلاف الأحوال والأسعار. وعليه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن، لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة، يعني بياخد مرتب من بيت المال أو من الحكومة على تعليم القرآن. لا حرج في هذه الحالة، لا حرج في هذه الحالة أن هذا رزق من بيت المال من مال عام. وإنما وقع الخلاف في الاستئجار لتعليم القرآن، إن شخص بعينه يستأجر المحافظ حتى يعلم القرآن مقابل مرتب يعني أو مال أو الحديث أو الفقه ونحو ذلك من العلوم الشرعية على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبهذا قال المتقدمون من الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه وبها أخذ أكثر أصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وقوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول الشنقيطي ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. من ذلك أيضا قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال القرطبي رحمه الله وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية. أما من السنة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني لما أهدى له قوسا قال ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، هل يجوز أن أرمي عنها في سبيل الله؟ لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية قال عبادة ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرذتها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. والدليل من المعقول أن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لله تعالى فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. إذن هذه أدلة الفريق الأول الذي يمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. القول الثاني يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبهذا قال بعض المتأخرين من الحنفية وبه قال المالكية والشافعية وقال الإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم نفس الكلام. استدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدغ أو سليم، يعني رجل لدغته عقرب، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لدغا أو سليما،

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا. ثانيا، إذا كان معلم القرآن ميسور الحال ترك أخذ الأجرة عملا بأحاديث المنع وجعل تعليمه زكاة لعلمه. أما إذا كان المعلم غير ميسور الحال وذا عيال كما هو عليه واقع أكثر معلم القرآن اليوم، فلا بأس أن يأخذ على ذلك الأجرة عملا بأحاديث الجواز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن فرق بين المحتاج وغيره وهو أقرب، قال المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات بهذا، لأن المحفظ هذا أو المعلم عليه واجب أن ينفق على أولاده وعلى نفسه، وهو إذا اشتغل بمهنة أخرى سوف يتوقف عن إيه؟ عن التحفيظ. فمن ثم يعني يأخذ الأجرة إذا كان محتاجا بحيث يستعين بها على أداء عبادة التحفيظ ويستعين بها على الإنفاق على أولاده، وهذا واجب عليه. إذا كان معلم القرآن من الفقراء الذين يتكسبون بما لا يكفي معايشهم من أي عمل آخر، فخير لهم أن يستغنوا بتعليم القرآن عن سؤال الناس. وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. رابعا، إذا جاز للمعلم أن يأخذ الأجرة على تعليمه القرآن مع حاجته إلى هذه الأجرة، فليس معناه أن يستغل ظروف الناس وحاجتهم إليه، كأن يكون وحيدا في قرية أو منطقة ما ولا منافس له من المعلمين، ويجد إقبال الراغبين في تعلم القرآن شديدا فيطلب ويغالي في طلبه، ولكن يأخذ بعفاف ويقنع بالكفاف ولا يعرض القرآن للمساومة. خامسا، ومن ناحية أخرى، ينبغي ألا يظن راغب التعلم بأموالهم ولا يستكثروا ما ينفقون، بل ينبغي أن يوجهوا نيتهم في العطاء إلى إقراض الله قرضا حسنا، ويكون اعتقادهم هو قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا يكون تعليم القرآن ميدانا تجتمع فيه فضائل العفة والقناعة من المعلمين، والإنفاق بكرم وسخاء في سبيل الله من الراغبين في التعلم. سادسا، إن القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك ضرورة تقتضيها مصلحة المحافظة على كتاب الله تعالى وتعليمه لمن لا يحسنون قراءته، لأن معلم القرآن كغيرهم يسعون في معايشهم، وخصوصا بعد أن قطعت أعطيتهم من بيت المال، فحتى يتفرغ المعلمون لتعليم القرآن لابد من أجرة تدفع لهم، لأنه إذا لم يجدوا ما ينفقون في هذه الحالة سيضطرون إلى العمل بوظائف أخرى، وبالتالي يختل واجب الإيه؟ تحفيظ القرآن وتعليمه. سابعا، تعليم القرآن للمسلمين لا يقل أهمية عن جمعه ونسخه وتوزيعه على الأمصار ونقطه وشكله من حيث المساهمة في حفظه وتعليمه. ولما كان تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى قد أصبح نادرا، فاقتضى الأمر القول بجواز تعليمه بأجرة بشرط أن يكون محتاجا إليها. فلو لم يفتح باب التعليم بأجرة لذهب القرآن، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.